القاهرة تقدم قطائف ولطائف. برنامج يكتبه أحمد أبو طالب. تقديم وفاء زكريا، إسماعيل ويدار. عزيزي المستمع، أبو الحسين الجزار واحد من شعراء مصر المهمين في القرن السابع الهجري. كان متفننا في استخدام البديع، وقد غلب على شعره الميل إلى المزاح والدعابة، وعرف بالفكاهة والسخرية حتى من نفسه. وكان في أدبه ينهج طريقة من أسهل الطرق التي يميل لها العامة ولا ينكرها الخاصة، كما يقول ابن سعيد الأندلسي، لقرب مأخذها وحسن منزعها. ومع ذلك كان محارفا، انحرف عنه الحظ فلم يحالفه يوما، وتخلى عنه السعد فتركه في لجج الشقاء لا يحسن عوما. ولذلك كان يقول: حسبي بحرفتي حسبي، أصبحت منها معذب القلب. وكان أول أمره قصابا مثل أبيه وقومه، ودكاكينهم معروفة في الفسطاط، فترك الجزارة وأقبل على الأدب. فزاده الأدب بؤسا فرجع إلى الجزارة، فعتب عليه في ذلك شرف الدين بن قديم، فقال أبو الحسين الجزار: لا تلمني يا سيدي شرف الدين إذا ما رأيتني قصابة، كيف لا أشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأرفض الآداب، وبها أضحت الكلاب ترجيني، وبالشعر كنت أرجو الكلاب. وواضح طبعا أسلوب التورية الذي تبعه أبو الحسين، خاصة في البيت الأخير، فالكلاب لا ترجيه وهو جزار، هي تلك الكلاب التي تحوم حول دكاكين الجزارة تلتمس قطعة من عظم أو لحم. أما الكلاب الثانية فالمقصود بهم السادة الذين يقصدهم بمدحه، راجيا نوالهم فيدفعونه عن أبوابهم ويقطعون رجاءه في صلتهم. يقول عن الجزارة: وبها أضحت الكلاب ترجيني، وبالشعر كنت أرجو الكلاب. فإذا جاء رمضان وماجت بحاره بالخيرات وامتلأت الأسواق بلذائذه وأصنافه، أكلت قلبه الحسرة لعجزه عن تناول شيء منها. يقول: ما رأت عين الكنافة إلا عند بياعها على الدكان، ولعمري ما عاينت مقلتي قطرا سوى دمعها من الحرمان. ولكم ليلة شبعت من الجوع عيانا إذا جزت بالحلوان. إن الرجل يقسم إنه ما شبع من حلوى رمضان إلا رؤية بالعين حين يجتاز السوق فيمر بدكاكينها وهي تعرض هذه الأصناف، وإن الرؤية لا تغني من الأكل شيئا. أعزائي المستمعين، غدا إن شاء الله نواصل الاستمتاع بقطائف رمضان والاستماع إلى لطائف زمان. كنتم مع قطائف ولطائف. إخراج هبة فؤاد.